بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بيان من شيوخ وأبناء الدعوة السلفية بشأن الانتخابات الرئاسية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، بمناسبة إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، اجتمع جمع من شيوخ وأبناء الدعوة السلفية وقد تناقشوا في الأمر وقرروا الأمور التالية: 1- أن المشاركة الإيجابية من الشعب في اختيار مؤسساته هي أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، والتي ينبغي أن لا نفرط فيها مهما قابلنا في سبيل ذلك من صعاب، بل يجب أن نعمل على تنميتها وترسيخها. 2- ومن هذا المنطلق نحث جموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات. 3- كما نحث الجميع أن يعمل القواعد الشرعية في اختيار من يغلب على ظنه أنه أنسب الخيارات المتاحة، بما يحقق الصالح العام ويكون أقرب لتحقيق الاستقرار والأمان. 4- كما نحث داعمي كل مرشح بأن يكون له بطانة صالحة يبصرونه بعيوبه ولا يبالغون في مدحه، وأن لا ينالوا من منافسه بطريقة تنافي أخلاق الإسلام وآدابه وما عرف عن شعبنا المصري من حسن خلقه. 5- كما نحث مؤيدي كل مرشح أن يجعلوا بينهم وبينه عهدا أن يحافظ على هوية الأمة، وأن يسارع إلى تعويض كل من أضير منذ 25 يناير لعام 2011، وأن يواسي كل من لحقه ضرر أو ظلم، وأن يتقي الله في شعب مصر عموما وفي فقرائه خصوصا، وأن يسعى للم شمل المصريين دون إقصاء لأحد ودون الإخلال بإعمال القانون في حق أي تجاوز، لا سيما فيما يتعلق بحرمات المصريين وأمنهم، مع الإعلاء من شأن حقوق الإنسان التي أقرتها الشريعة وناضل من أجلها الشعب المصري، وأن يكون موضوعيا في برنامجه وواقعيا في وعوده. 6- هذا وقد رأى أغلبية الحاضرين أن المشير عبد الفتاح السيسي أنسب من منافسه لهذه المرحلة مع إعلان احترامهم للجميع، ويرون أنه أقدر على قيادة مؤسسات الدولة والتي ينتظر المصريون جميعا منها رئاسة وحكومة وبرلمانا، تحقيق مطالب ثورتهم ومعالجة آثار ما قبل الثورة وما تلاها من فترات عدم استقرار سياسي وانفلات أمني. 7- وأكد الحاضرون أنهم سيكونون مع من يختاره الشعب المصري، متعاونين فيما يرونه نافعا، ناصحين في غيره، عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدر البيان في يوم السبت 4 رجب لعام 1435 للهجرة، 3 مايو لعام 2014 للميلاد.